ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم you

أليس في جهنم